يصنع الخبز بكفيه ويلقي لقمة الحب إلى تلك الثغور. يخرج الليل خفيا في المسير إذ به تاق على باب الفقير. يصنع الخبز بكفيه ويلقي لقمة الحب إلى تلك الثغور. يكفل اليتامى يسعف الأيام، يكفل اليتامى يسعف الأيام، وهو في عيش لا يطير.